سيدنا النبي. الذرية كسبنا ما مولانا سيدنا الحسين مولانا يا حسين امي العواجزنا تحت الشجرة القاسم يا جنيدي الله أبو العلم يا إيدي الرفاعي سيدي سعد الدنيا جبال عبد الرزاق يا وفائي سيد بياشر الحافي سيد جابر يا أنصار مولانا سيدنا الحسن مولانا يا حسين يا رئيس سيدا وويا بين العبيد يا ابن ادريس عمي يا ابو النوبي يا خريس عم الجمال عم الطيب يا شيخ حميد يا شيخ مسكين مضوي يا ابو حسن لله المدى عبد السلام عبد العظيم مدد يا ابو يوسف عبد الوهاب يا ابو بيك لله المدى سيدي محمد مدد يا دنيجي يا ابو وعوب عم الجيوش امير غانم يا ابو الدبيب يا شيخ فضيل لله المدى عبد الله بناوي مدد يا قراوي يا شيخ كحيد عبد الجليل مدد يا ابو حسن عبد الدايب يا كلابك نجر يا ابو عالك وعويت يا قرنك حجي عليك ترعاوي يا ناطر طلحة يا تبيعي يا شيخ وهاب حج صغير حجي حسن مدد يا ابو صيني عمي يا سايح لله المدى عامر عمران يا ادفوي يا ابو محمود يا سماني يا ابو محمود عمي يا بيومي لله المدى ست عطيفة حجة زكية يا ابو الحسن زيدي سليم لله المدى حجي مصطفى سكن العدوى سيدي عمر ساكن سلوى يا اشباكي يا ابو شباك جنب التصوات حجي عسان سيدي عكاشة سكن السودان سيدنا الخضر عليه السلام أولياء الله أحباب الله من خوف الغلط والنسيان رسول الله

فوزي تخوانا سلام يا احمد سلام يا فوزي سيدنا النبي مالك مالك مالك فترة حمد بواض ربنا كرمه.

الله يبارك فيكم. شوف شوف سنة هذا شوف and then